بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ابتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا الله لك أبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَيْثًا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه

Yeah, I'm إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لندخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من القوم الظالمين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتابه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصدقت بكلمات ربها بها الكتاب وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قسم الخاسق قسم أدرك ما فتكلم ثمود وعاد بالقاسق وفي علينا الشيء وقيل بان امام موسى على ما قد استغفر النبي ومريم ابنت عمران التي احصنت زوجها فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قسما قسما أدرك مرأة قد صرمت تعود وعاد بالقايا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يَقُولُ هَاهُمْ

يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من حرص مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكر إلى ربك منتهى إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من أقسم بالله وأنت حل بغير البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين و

Yeah.